السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلام. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين وجميع المسلمين يا رب العالمين. قال الإمام مجد الدين أبو البغداد بن ذي رحمه الله في كتاب الصيام من المنتقى في أحكام الشرعية: باب من شرع في الصوم ثم أفطر في يوم ذلك. قال عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى مكة عامة فصام حتى بلغ قراع الرميم، وصام الناس معه، فقيل له: إن الناس قد شق عليهم الصيام، وإن الناس ينظرون فيما فعلت. فدعا بقدح من ماء بعد العصر، فشرب الناس ينظرون إليه، فأفطر بعضهم وصام بعضهم، فبلغهم أن الناس صاموا، فقال: أولئك المصاب. رواه مسلم والنسائي والترمذي وصححه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، تقدم حديث ابن عباس في الباب الذي قبله، وهو أنه عليه الصلاة والسلام خرج من المدينة ومعه 10,000، وذلك على رأس 8 سنين ونصف. ونبه إلى أن الحافظ بن حجر رحمه الله أشار إلى أن قوله على رأس 8 سنين ونصف أنه وهم من معمر رحمه الله في روايته عن الزهري، وأن الصواب 7 سنين ونصف. وهذا واضح، لأن غزوة الفتح كانت في رمضان في العام 8، فلو كانت على رأس 8 سنين ونصف من هجرة عليه الصلاة والسلام لكانت في السنة 9، في وسط السنة 9، لكنها في السنة 8 أو في وسط السنة 8 من ذو وصوله عليه الصلاة والسلام إلى المدينة، أنه دخل المدينة في ربيع الأول، في ربيع الأول أو في أثناء ربيع الأول، في أثناء أو وسط ربيع الأول. ومن وسط ربيع الأول إلى رمضان أو أثناء رمضان 6 أشهر، وكذلك 7 سنوات، فيكون 7 سنوات ونصف، 7 سنوات ونصف. وهذا قد يقع فيه الوهم، خاصة معمر رحمه الله له أوهام تقع في روايته عن الزهري رحمه الله، وخاصة في روايته بالبصرة، لأنه لما كان في اليمن كانت أصوله معه وكانت مضبوطة، لكن ربما حصل له بعض الوهم رحمه الله حينما خرج من اليمن، لكنها أوهام محفوظة ومعروفة عند أهل العلم تبينها الروايات الأخرى. قال رحمه الله: باب من شرع في الصوم ثم أفطر في يومه ذلك. وهذا تقدم في الحقيقة هذا المعنى، وحديث جابر ساقه المصنف رحمه الله لبيان هذا الحكم، وأن من شرع في الصوم ثم أفطر في يوم ذلك هل يجوز أو لا يجوز. تقدم أيضا أن الجمهور أنهم قالوا لا يجوز أن يفطر في يومه ذلك إذا كان شرع في الصوم في الحضر، إذا كان شرع في الصوم في الحضر. وهذا له أحوال: تارة يصوم الإنسان في الحضر ثم في وسط النهار يسافر، فهل يفطر؟ تقدم أن الصحيح أن له أن يفطر، ومذهب أحمد رحمه الله، كما أن له أن يصلي الرباعية 2 ركعتين لو خرج وقت الصلاة لعموم الأدلة. وإن كان هناك فرق بين الصوم والصلاة من جهة أن الصوم شرع فيه والصلاة لم يشرع فيه، وهذه شبهة من قال إنه يتم الصوم، لأنه لو شرع في الصلاة، لو أن إنسان شرع في الصلاة على دابة مثلا أو على السيارة صلاة الفريضة، وكان لا يمكنه أن ينزل في الأرض، لا يمكنه أن ينزل في الأرض فشرع في الصلاة، أو إنسان صورة أخرى أوضح، صورة أخرى أوضح، لو أنه يعني هذه الصورة شرع في الصلاة في الحضر ثم سافر وهو في أثناء الصلاة، سافر في أثناء الصلاة، مثل أن يكون ركب في الطائرة وحضر الوقت وركب في الطائرة فشرع في الصلاة وهو والمطار داخل البلد، داخل البلد، ثم خرجت الطائرة من جو البلد، خرجت الطائرة من جو البلد وهو لا زال في صلاته، فإنه يتمها أربعا، يتمها أربعا. وهذا يظهر أنه بلا خلاف، لأنه شرع إلا إن كان في خلاف ضعيف الله أعلم، لكنه قول عامة أهل العلم، قول عامة أهل العلم أن من شرع في الصلاة في الحضر ثم خرج فإنه يتمها أربعا، كالمثال السابق لو أحرم في الطائرة وهو في البلد، أحرم في الطائرة في البلد ثم أقلعت الطائرة ثم جاوز أجواء البلد فصار مجاوزا للعمران فإنه يصليها أربعا رباعية ولا يصليها ركعتين. فكذلك قالوا لو أنه صام نصف اليوم في البلد ثم خرج فإنه يتم، هذا قول الجمهور. وذهب آخرون من أهل العلم إلى أنه يفطر، وهذا هو الصحيح لأن الأدلة جاءت في هذا. والأظهر والله أعلم أن إلحاق الصوم بالصوم بالصلاة فيه نظر، ولو كان قد شرع في الصوم، لأن الصوم يطول والصلاة قصيرة لا يشق إتمامها، ولهذا فات المعنى الذي من أجله شرع قصر الصلاة. فلما كان الصوم يطول فإنه في هذه الحال له أن يفطر، له يتقدم معنا بعض الأمثلة في الفرق بين الصوم والصلاة، في الفرق بين الصوم والصلاة فيما يتعلق ببر الوالد، وأنه لو أمره بترك السنة الراتبة فلا يطيعه لأن نهيه عن ذلك وأمره بتركها نوع تعنت لا معنى له وليس فيه بر، بخلاف ما لو طلب منه أن يفطر معه فالمعنى واضح أنه يبره بذلك في فطره معه. فكذلك فيما يظهر الصلاة لا، الصوم لا يشبه الصلاة، ولهذا وردت الرخصة فيه، فله أن يفطر ولو كان قد شرع في الصوم في الحضر. ومن باب أولى إذا شرع في الصوم في السفر فإن له أن يفطر، إن له أن يفطر، وهذا لا إشكال فيه، لأن المسافر له الفطر بالاتفاق، له الفطر بالاتفاق، لكن اختلفوا في الصوم. وإن كان عامة أهل العلم له أن يصوم، وإن كان بعضهم منع الصوم وقال لا يجوز الصوم، ولا حديث واردة في هذا كما تقدم ضعيفة، وحديث واردة في هذا ضعيفة. قال عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى مكة عام الفتح، هذا مثل ما تقدم في حديث ابن عباس، كذلك حديث أبي سعيد الخدري، كلها تواردت على هذا المعنى وأن خروجه إلى مكة عام الفتح. وفي حديث ابن عباس خرج من مكة إلى المدينة، مكة إلى المدينة، فصام عليه الصلاة والسلام. تقدم معنا في حديث ابن عباس أنه خرج معه 10,000 وأنه صام وصام المسلمون مع النبي عليه الصلاة والسلام، وهي نفس الحادثة والواقع التي في حديث ابن عباس، كذلك نفس الحادثة والواقع التي في حديث أبي سعيد الخدري التي تقدمت عن صحيح مسلم، وكذلك حديث جابر هذا في صحيح مسلم. حتى بلغ كراع الغميم، حتى بلغ كراع الغميم، وهو الذي في حديث ابن عباس عسفان، عسفان هو نفس حديث ابن عباس الذي تقدم، حتى إذا بلغ الكديد، ماء بين عسفان وقديد. فالصحابة رضي الله عنهم منهم من قال عسفان، ومنهم من قال الكديد، ومنهم من قال كراع الغميم، وهي مواضع لعمل واحد لعسفان، فعسفان بمثابة البلد الكبير الذي فيه قديد والكديد وكذلك كراع الغميم. كراع الغميم هذا جبل، جبل قريب من الوادي، وسمي كراع لأنه مستدق، جبل طويل دقيق مثل الكراع ككراع الدابة، ولهذا سمي كراعا من جهة طوله وأنه مستدق. قال حتى بلغ كراع الغميم، وهذا في الحقيقة نوع تحرير، ولعل يعني قول الكرام نوع تحرير لأنه أخص من عسفان، والكديد مقابله مقابله، فهي مواضع لعمل واحد. النبي عليه الصلاة والسلام لما بلغه أفطر عليه الصلاة والسلام، لكن في حديث أبي سعيد الخدري تقدم معنا أيضا أنه عليه الصلاة والسلام أمرهم بالفطر قبل ذلك، ولهذا حديث أبي سعيد الخدري تقدم الذي يظهر أنه أيضا في غزوة الفتح حيث قال إنكم قد دنوتم من عدوكم والفطر أقوى لكم، والفطر أقوى لكم، فكانت رخصة، فمنا من صام ومنا من أفطر. ثم نزلنا منزلا، الأظهر والله أعلم أن قول أبي سعيد ثم نزلنا منزلا هو كراع الغميم الذي ورد في حديث جابر، وعسفان الذي ورد في حديث ابن عباس، لأنه ذكر أنه في هذا المنزل قال إنكم مصبحوا العدو والفطر أقوى لكم فأفطروا، أمرهم بالفطر عليه الصلاة والسلام. ويدل له أنه سيأتي في حديث ابن عباس أنه أمرهم أيضا بالفطر عليه الصلاة والسلام، وأن الصوام قالوا وأن المفطرين قالوا للصوام أفطروا. وهذا في الحقيقة يفسره حديث أبي سعيد الخدري، وأنت إذا نظرت هذه الأخبار وجدتها مجتمعة على هذا المعنى. وحديث ابن عباس فيه أن الصوام أن المفطرين قالوا للصوام أفطروا، هذا يدل له ما في حديث أبي سعيد الخدري، وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام قبل أن يصلوا إلى العسفان أو كراع الغميم أمرهم بالفطر، لكن كانت رخصة ولم تكن عزيمة، فلهذا أفطر بعض لأمر النبي عليه الصلاة والسلام، ولم يفطر البعض لأنهم رأوا النبي صائم فلم يكونوا ليفطروا والنبي صائم، فكأنهم اجتهدوا رضي الله عنهم، فقال بعضهم ما كنا لنصوم وقد أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالفطر، فقال الصوام ما كنا لنفطر ورسول الله صلى الله عليه وسلم صائم، فاجتهدوا رضي الله عنهم، والنبي عليه الصلاة والسلام لم يعنف أحدا من الطائفتين، مثل أيضا ما وقع في قصة أخرى حيث أمرهم عليه الصلاة والسلام قال لا تصلوا إلا في بني قريظة، فصلى قوم في الطريق وصلى قوم في بني قريظة، والحديث فيه كلام لأهل العلم معروف، فاجتهدوا ولم يعنف واحدة من الطائفتين عليه الصلاة والسلام. كذلك في هذه المسألة أفطر قوم لأن النبي أمرهم، وآخرون رأوا أن أمره بالفطر لهم رحمة لهم ودفعا للمشقة عليهم، ورأوا قوتهم على الصوم وقوتهم على الجهاد فلم يفطروا رضي الله عنهم، لكن كما قال أبو سعيد أفطروا بعد ذلك فأمرهم بالفطر فكانت عزيمة، وهي التي وقعت في حديث ابن عباس وحديث حديث جابر حينما بلغ عسفان عليه الصلاة والسلام قال وصام الناس معه، يعني غالب الناس ممن صام ولم يفطر، فقيل له إن الناس قد شق عليهم الصيام، وهؤلاء رأوا أرادوا رضي الله عنهم أن يفطر النبي عليه الصلاة والسلام فيكون أطيب لنفوسهم، ولهذا قال وإن الناس ينظرون فيما فعلت، لأنه الأسوة والقدوة عليه الصلاة والسلام، فكانوا ينظرون فيما فعل، وفيه دلالة على أنه يؤتسى به في جميع أفعاله، خاصة إذا كان الفعل خرج مخرج القربة ومخرج العبادة، والناس ينظرون فيما فعلت، وهو لم يعزم عليهم عليه الصلاة والسلام فطر، فدعا بقدح عليه الصلاة والسلام، فدعا بقدح، جاء في رواية عند أبي داود فرفعه في يده أو على يده عليه الصلاة والسلام، فدعا بقدح من ماء بعد العصر، وهذا هو المشهور في الروايات أنه قدح من ماء، وجاء في رواية للطحاوي أنه قدح من لبن فشرب، والناس ينظرون أنه رفع عليه الصلاة والسلام وهو على دابته، كما سيأتي في حديث أبي سعيد الخدري أنه راكب عليه الصلاة والسلام فرفعه والناس ينظرون، كما ثبت في الصحيحين أنه عليه الصلاة والسلام شرب والناس ينظرون يوم عرفة حينما شكوا هل هو مفطر أو صائم، فأرسلوا إليه بإناء من لبن فشرب والناس ينظرون إليه في عرفة، فعلموا أنه مفطر عليه الصلاة والسلام. هنا قال فدعا بقدح من ماء بعد العصر، وفيه أنه أفطر مع أنه في آخر النهار، فشرب والناس ينظرون إليه، وهذا الوقت في الحقيقة قد يكون أشد ما يكون الحر، في مثل هذا، خاصة في أيام شدة الحر ووهج الشمس، وإذا كان الناس أيضا كما كانوا مع عليه الصلاة والسلام مسافرين في هذه الصحراء، فلا شك أن الحر شديد. فلهذا طيب نفوسهم عليه الصلاة والسلام وأفطر معهم مع أنه لا يشق عليه، فشربوا الناس ينظرون إليه، فأفطر بعضهم وصام بعضهم. هو في الحقيقة قوله وصام الناس معها لا يظهر أن الناس جميع الناس، ليس بعضهم كما تقدم بل جميع الناس، لأنه قال بعد ذلك فشرب والناس ينظرون إليه، فأفطر بعضهم وصام بعضهم، فبلغه أن أناسا صاموا فقال أولئك العصاة. ويحتمل والله أعلم أنه مثل ما تقدم أنه أفطر بعضهم لما أمرهم أن يفطروا كما تقدم في حديث سعيد الخدري، ثم أفطر عليه الصلاة والسلام، وبعضهم بقي صائما بظنهم أنه عليه الصلاة والسلام أراد بذلك الرفق بهم وأنهم لا يشق عليهم الصوم، على هذا يكون الحديث على ثلاث مراتب. المرتبة الأولى لما أمرهم عليه الصلاة والسلام بالفطر، فأفطر بعضهم وصام بعضهم، ثم بعد ذلك لما بلغ كراع الغميم فقالوا إن الناس قد شق عليهم الصيام وإنهم ينظرون فيما تفعل أو فيما فعلت، فدعا بقدح مما عليه الصلاة والسلام فشربوا، وبعد العصر الناس ينظرون إليه، فأفطر أيضا جمع آخرون وناس آخرون، وبقي بعضهم لم يفطر. وهؤلاء هم الذين قال فيهم عليه الصلاة والسلام أولئك العصاة، لأن الأمر عزيمة كما تقدم في حديث أبي سعيد الخدري قال فكانت عزمة فأفطرنا، وما دام الأمر عزمة في هذه الحالة فيجب الامتثال، لكنهم اجتهدوا رضي الله عنهم، مثل ما وقع لهم في الحديبية حين أمرهم بالتحلل عليه الصلاة والسلام وأن يحلقوا رؤوسهم، وكذلك حينما أمر من يتحللوا بعمرة لما وقع في حجة الوداع، والقصة معروفة في أحاديث كثيرة، وهم انتظروا فلم يتحللوا ولم يحلقوا رؤوسهم، ظنوا أن أمر لعل فيه يأتي رخصة، لعل يأتي فيه ينزل وحي لعل، فحينما خرج النبي عليه السلام بمشورة مسلمة قد أخرج ولا تكلم أحدا وادع حالقك فليحلق رأسك، فخرج عليه الصلاة ولم يكلم أحدا فدع حالقه فجعل يحلق، فجعل الناس فكاد الناس يقتل بعضهم بعضا من الغم، يعني من الازدحام، لأنهم بادروا إلى الحلق، ومنهم من حلق ومنهم من قصر، بادروا إلى الحلق رضي الله عنهم لما رأوا أن الأمر جد، وأنه لا مثنوية فيه رضي الله عنه. لكن هنا تأول من تأول، فالنبي شدد لأن المقام يقتضي في مثل هذا الحزم والتشديد، لأنهم مقبلون على عدو ومصبح العدو، ربما يحدث الوهن فيهم، وقد بعضهم مثلا يعني في يوم آخر يصومون إذا رأوا هؤلاء صاموا، شدد الأمر عليه الصلاة والسلام فقال أولئك العصاة. سيأتي في حديث ابن عباس أن الناس قالوا لهم أفطروا، بل جاء عند الطبري في تهذيب الآثار أن الصحابة قالوا لهم أفطروا يا عصاة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا أيضا رواية في حديث ابن عباس الآتي رواه مسلم. وهذا الحديث كما دلل المصنف له واضح الدلالة من جهة أن من شرع في الصوم فإن له أن يفطر، والمصنف رحمه الله أجمل الترجمة، وهذا يشمل حال ما إذا صام في الحضر أو صام في السفر. نعم. قال المصنف رحمه الله عن أبي سعيد رضي الله عنه أنه قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على أهل الصلاة الناس صيامه في يوم صالح مشابه ونبي الله صلى الله عليه وسلم على بلدة الله فقال شرام غير الناس قال أبو قال إني لست بذنب إني قيسوكم إني راكب فأبو فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم فخذه فنزل فشرب وشرب الناس وما كان يميت أن يشرب. اللهم صل على حديث أبي سعيد الخدري إسناده صحيح ومريت أبي نظرة المنذر المالك من قطع العبدي من حديث عن ابن عباس عن أبي سعيد خدري سعد المالك بن سنان رضي الله عنه وفيه قال أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم على نهر من ماء والناس صيام في يوم صائف. هو لم يذكر هذا المتي هذا يعني هذا الإتيان ومتى كان ويحتمل أيضا أنه هو الوارد في حديثه المتقدم الله أعلم أنه أتى رسول الله على نهر من ماء والناس صيام في يوم صائف ولا شك أنهم يشتاقون إلى الماء وكما في حديث ابن عباس يمدون أعناقهم إليه لأنهم يريدون أن يشربوا لكن ينظرون في فعله عليه الصلاة والسلام في يوم صائف مشاة يعني غالبهم مشاة رضي الله عنهم ونبي الله صلى الله عليه وسلم على بغلة له فقال اشربوا أيها الناس يعني فإن الفطرة في هذه الحال مشروع وهو الأفضل والأكمل لأنكم مشاة وأنا راكب ولا يشق علي وأنتم يشق عليكم فأفطروا. قال فأبوا هم الأمر دار بينهم بين امتثال أمره عليه الصلاة والسلام أو النظر فيما يفعله وكأنه أشكل عليهم وظنوا أنه عليه الصلاة والسلام أمرهم بالفطر لأنه رأى أنه شق عليهم وهم يرون أنه لا يشق عليهم إذا كان الرسول صائم وإن كانوا يودون الفطر لكن كانوا يودون أن تجتمع لهم الأمر فطرهم وفطر النبي صلى الله عليه وسلم. قال إني لست مثلكم إني أيسركم إني راكب المعنى لا يشق علي الصوم وهذا يشهد للقول الذي تقدم وهو أن أفضل الأمرين أيسرهما كما قال عمر بن عبد العزيز وابن المنذر وجماعة من وإسحاق وجماعة من العلم أن الأفضل هو الأيسر وإذا قال إني أيسركم إني راكب وهذا يدل على أن الراكب إذا كان راكب الدابة وهو عليه الصلاة والسلام يقول إذا كان راكب الدابة ولا يشق عليه الصوم يكون الفطر حقه أفضل فكذلك الراكب ليركب الطائرة الذي يركب السيارة من باب أولى أن الفطرة أن الصوم في حقه أفضل على ظاهر الخبر ما لم يعرض أمر يكون الفطر فيه أفضل ما لم يعرض كما لو شق عليه لأن المشقة تختلف المشقة فقد يكون إنسان مسافر على طائرة على سيارة فيشتد عليه الأمر بنزوله وارتحاله أو ما أشبه ذلك فيكون الفطر في حقه أفضل وإذا علمنا أن الأمرين جائزان كان الأمر واسعا ولله الحمد إنما يدور بين أفضل الأمرين. فأبوا لأنهم رضي الله عنهم يريدون أن يتقدمهم في الفطر عليه الصلاة والسلام لأنهم يعلمون لأنهم قالوا إنه لم يكن ليصوم إلا لأن الصوم أفضل والنبي بيّن ذلك عليه الصلاة والسلام. فثنى رسول الله صلى الله عليه وسلم فخذه نزل عليه الصلاة والسلام فثنى فخذه فنزل فشرب عليه يعني دنا من نفس هذا النهر. هذا قد يوحي بأنه عليه الصلاة والسلام إما أنه كرع يعني أنه نزل فأخذ بيديه عليه الصلاة والسلام أو أنه كان معه قدح ثم قرب من النهر فشرب لم يذكر في الحديث الله أعلم. المعنى أنه ثنى رسول الله صلى الله عليه وسلم فخذه فنزل فشرب وفي دلالة على الجلوس أثناء الشرب وأن هذا هو هدي عليه الصلاة والسلام وأن هذا هو السنة هو الجلوس أثناء الشرب إلا من سبب والنبي عليه الصلاة والسلام وهذا أيضا من تواضعه عليه الصلاة والسلام حيث لم يدعو بماء وهو راكب عليه الصلاة والسلام بل نزل صلوات الله وسلامه عليه وشرب بنفسه وإلا كانوا يفدونه عليه الصلاة والسلام بأنفسهم وكان إنسان عيونهم صلوات الله وسلامه عليه، لكن مع ذلك هو نزل صلوات الله وسلامه عليه وشرب بنفسه. قال فشرب الناس لم بادروا وما كان يريد أن يشرب إلا لما رآهم توقفوا عن الفطر حتى يفطر. وفيه أيضا دلالة لمسألة ولعلها تقدمت، وهو أنه من أحوال مشروعية الفطر إذا كان الذي يفطر يقتدى به ولا يشق عليه فالسنة في حقه أن يفطر. هذه من الأحوال التي يكون الفعل في حق الفاعل أفضل، وإن كان في حق غيره ليس بأفضل. فالفطر في حقهم كان أفضل لأنه يشق عليهم، والصوم في حقه كان أفضل لأنه لا يشق عليه، لكن لما أنه أفطر لأجل أن يفطروا وليبين لهم أنه هو الأفضل أفطر عليه الصلاة والسلام، فكان في هذه الحال هو الأفضل في حقه. مثل ترك الفعل الأفضل أو ترك الفعل المسنون ليبين أنه ليس بواجب، فالترك في حق التارك أفضل من الفعل يؤجر عليه. مثل أن النبي عليه الصلاة والسلام كان لا يداوم على صلاة الضحى، وبعض الأعمال التي كان يتركها خشية أن يظن أنها واجبة، فتركه سنة وفعله سنة، في حقه قربة عليه الصلاة والسلام يبين للناس أن هذا الفعل ليس بواجب. كمن يبين للناس من أهل العلم بعض الأمور التي يخشى أنها واجبة فيتركها فيكتب لها أجر الفاعل، أو يفعل أمر السنة تركه مثل ما شرب النبي عليه الصلاة والسلام يبين للناس، لأن المقام مقام بيان، المقام مقام بيان. قال وما كان يريد أن يشرب يعني إلا لهذا السبب. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم عن مكة في شهر رمضان فصام حتى مر بغدير في الطريق وذلك في نحر الظهيرة، قال بعض الناس فجعلوا يضمون أعناقهم ويدوب وانفسهم إليه، قال فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بقدح فيه ماء فأمسكه على يده حتى رآه الناس الناس. هذا في الحقيقة الحديث يكون كالشارح والمفسر لحديث أبي سعيد الخدري، والمصنف رحمه أحسن صنعا حيث ذكره بعد حديث أبي سعيد الخدري، ولهذا قال وعن ابن عباس رضي الله عنه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح في شهر رمضان فصام حتى مر بغدير في الطريق، والأظهر والله أعلم أنه هو نفس الغدير أو النهر الذي مر به عليه الصلاة والسلام في حديث سعيد الخدري، وأنهما حديثان في قصة واحدة، وأن حديث أبي سعيد الخدري أيضا في غزوة الفتح، لأن هذا السياق كالسياق تماما، فهو كالمفسر والشارح لحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، ولهذا قال حتى مر بغدير في الطريق. والنهر والغدير يسمى نهر، يسمى نهر، وقال بغدير في الطريق وذلك في نحر الظهيرة. وتقدم أنه في حديث أبي جابر أنه ما بعد العصر، ما بعد العصر، ولا شك أنه ما بعد العصر يكون في وقت اشتداد الحر، في وقت اشتداد، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يبكر بصلاة العصر، يبكر بصلاة العصر عليه الصلاة والسلام ويصليها والشمس بيضاء نقيه. ويحتمل أيضا ويحتمل والله أعلم، والله أعلم وهو أظهر، أن يكون بعد العصر التي صلوها، ويمكن والله أعلم أنهم صلوا العصر والظهر جمعا وقصرا جمع تقديم، ويكون قوله بعد العصر لا ينافي حديث ابن عباس أنه في نحر الظهيرة، أنه في نحر الظهيرة لا ينافي والله أعلم، لأنه من صلى جمعا جمع الظهر عصر مع جمع تقديم سواء كان لسفر أو لمطر يسمى بعد العصر، ولهذا يدخل وقت النهي بعدما تجمع. يعني لو أن إنسان صلى العصر جمع تقديم، لو صلينا العصر جمع تقديم لمطر، أو صلى المريض في بيته بعد الظهر ثم صلى العصر، بعد الآن دخل وقت النهي في حقه، ما يجوز أن يصلي ولو أنه وقت الظهر، لأن وقت النهي علق بعد صلاة العصر، بعد صلاة العصر، لا صلاة بعد صلاة العصر. حديث سعيد الخدري وحديث أبي هريرة، حديث كثيرة في هذا الباب، حديث ابن عباس، فلهذا يدخل وقت النهي. وكأنه الله أعلم على هذا المعنى فيما يظهر، فيكون قوله في نحر الظهيرة لا ينافي حديث جابر رضي الله عنه، ويكون أيضا قوله بغدير في الطريق هو نفس الذي ورد في حديث أبي سعيد الخدري، وذلك في نحر الظهيرة. قال فعطش الناس، فعطش الناس مثل ما تقدم أيضا أنهم في يوم صائف مشاة، في يوم صائف لا شك أنه اشتد بهم الظما لشدة الحر وفي نحر الظهيرة، فجعلوا يمدون أعناقهم لهذا النهر وهذا الغدير في هذا الطريق، هذا النهر الصافي والماء البارد في نحر الظهيرة، لا شك أن النفوس تشتاق وتمتد له وتتوق أنفسهم إليه. وفي دلالة على أنه حينما تتوق النفس إلى شيء فإنه عليه أن يعمل العمل الذي لا يشغله عن العبادة، لأن المقصود من الصوم هو أن يحضر العبد نفسه فيجتهد في العبادة، فيجتهد في العبادة. ولهذا ينهى المسلم أن يصلي أو أن يحضر الصلاة وفي نفسه شيء، كما قال الصحابة رضي الله عنهم، كما قال الصحابة أبو طلحة وأبي بن كعب وجماعة من الصحابة كما روى عنه أبي شيبة بسند صحيح، يقول أنس كانوا ينتظرون شواء فنودي للصلاة فناداهم منادي للصلاة فقالوا رضي الله عنهم لا نقوم إليها وفي أنفسنا شيء، لا نقوم إليها وفي أنفسنا شيء. وقال أبو الدرداء كما روى عنه البخاري معلقا مجزوم به إن من فقه الرجل إقباله على حاجته ثم إقباله على صلاته. وفي زيد بن أرقم عند الأربعة بإسناد صحيح أنه عليه الصلاة والسلام قال إذا حضرت الصلاة وأراد أحدكم الخلاء فليبدأ به قبل أن يصلي، يعني لا في الامتلاء ولا في الخلاء، يعني يشرع إنسان أن يحضر الصلاة بقلب فارغ إلا من صلاته، فارغ من كل شيء، إما يحتاج إلى شيء يشد به جوعته أو شيء يتخلص منه من الأذى، وهذه هي المشغلة. ولهذا في حديث عائشة عند مسلم أنه عليه الصلاة والسلام قال لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخبثان، نفي، نفي للصلاة على خلاف في هذا النفي. ويقال تتوق أنفسهم، وهذه من الحكم والله أعلم، لأن العبد حينما يتوق إلى الفطر فالسنة أن يفطر، فالسنة إذا كان مسافرا حتى تكون عبادته وصلاته وهو حاضر فيها، وهذه معاني تراعيها الشريعة. قال فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بقدح فيه ماء فأمسكه على يده عليه الصلاة والسلام، وهذا تقدم إلى إشارة في رواية أبي داود، وفي لفظ أنه فرفعه فوق يده في رواية في الصحيح في البخاري أو في مسلم وفي أحدهما، والمعنى يعني إشارة إلى أنه أرفعه، رفعه إلى أقصى شيء عليه الصلاة والسلام. وهذا أيضا فيه تفسير أنه نزل عليه الصلاة والسلام وشرب، وأنه شرب في قدح، شرب في قدح، وهذا أحسن، لأن الأمر دائر بين أن يكرع الإنسان أن يشرب فيه، وهذا لا يحسن إلا إذا كان الماء نازل لا يمكن أن تصله بيدك أو وليس معك قدح، ليس. وهذا ورد أيضا فيه خبر في هذه المسألة، أو كذلك إذا أما إذا كان ما عندك قدح أو كان الماء مرتفع في هذه الحالة إما أن يشرب وهو قائم أو أن يشرب بالقدح. قال فأمسكه على يده، محتمل أنه عليه أمسكه على يده عليه الصلاة والسلام وهو قائم فرفعه، وهو رفع ورفعه، ثم جلس عليه الصلاة والسلام لأنه نزل فشرب فثنى فخذ عليه الصلاة والسلام. ويحتمل أنه رفع على يده وهو جالس عليه الصلاة والسلام والناس ينظرون إليه حتى رآه الناس ثم شرب فشرب الناس، رواه أحمد. وحديث ابن عباس أيضا إسناده صحيح وفيه ما في حديث أبي سعيد الخدري من الأحكام التي تقدم الإشارة إليها. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب من سافر في أثناء يوم أبي التوفيق وماذا يفعل. عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان إلى حنين: والناس مختلفون خصائم ومختلف، فلما استوى على راحلته دعا بإناء بلبن أو ماء فوضعه على راحلته فوق أحده، ثم نظر الناس فقالوا: تخبرون بالسلطان؟ أخبروا. رواه البخاري. قال شيخنا عبد الرزاق بن عبد القادر: صوابه خيبر أو مكة، لأنه قصد ما في هذا الشهر. فأما حنين فكانت بعد الفتح بأربعين ليلة. نعم. قال رحمه الله: باب من سافر في أثناء يوم. هذا يبين أن قوله من شرع في الصوم ثم أفطر أنه إذا شرع في الحضر، لأنه قال نعم إذا أنه عام، وهنا قال من سافر، فهي ترجمة خاصة من سافر في أثناء يوم، وأن هذا في الحضر، أن هذا في الحضر، والتي قبلها عامة وهذه خاصة في الحضر. في أثناء يوم هل يفطر فيه كما هو قول أحمد رحمه الله أو لا كما هو قول الجمهور، ومتى يفطر؟ عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان. هذا بوب عليه البخاري رحمه الله: باب من أفطر ليراه الناس. باب من أفطر ليراه الناس، يعني أن فطره لأجل أن يراه الناس، لأجل أن يقتدي به الناس ويعلموا أن الفطر لا بأس به، وأن هذا الفعل من الصور التي يشرع فيها الفطر، وإن كان الفطر لا يشق عليه كما تقدم. وهذه من نفائس تراجم البخاري رحمه الله، حيث أنه يستنبط فوائد مهمة حتى لا يظن أن الفطر في رمضان خاص بالمشقة. فلو كان إنسان مثلا مسافر، هو أهله وأولاده مثلا، وهو صائم وهم صائمون، وشق عليهم الصوم ولا يشق عليه الصوم، وقال لهم افطروا، فشق عليهم أن يفطروا وهو صائم، لأنه يعني هو والدهم ويشق عليهم أن يفطروا ويتناول الطعام وهو صائم، يريدون أن يشاركهم ولا يشق عليه. فلو رأى ذلك فأفطر لأجل أن يفطروا، لأن رأى أن الصوم يشق عليه وهو بوده يود أن يكون صائما، فيكون في هذه الحالة فطره مشروع وإن كان في حقه، وإن كان قويا على الصوم، ويؤجر بنيته، يؤجر بنيته كما لو كان صائما، ويؤجر أيضا حيث أفطر لأجل أن يفطروا رحمة بهم، لأنه ربما يعني لا يفطر، كما وهذا يقع أيضا في صور، لو كان يعني إنسان مع أصحابه وهو كبيرهم وهم يقتدون به وهو لا يشق عليه الصوم، والذين معه منهم يشق عليه الصوم منهم لا يشق عليه الصوم، فأفطر لأجل هذا، لأجل أن يفطروا ولأن يقتدوا به، هو مثل هذا المعنى. ولأن الإنسان خاصة في السفر أمير، إذا كان وال عليهم فهو كالأمير، مثل في أي سفر كما يلي الإنسان أمر أولاده، ولا حينما يذهب جماعة يسافر جماعة، فالسنة يؤمر أحدهم، كما في الحديث عند أبي داود أنه إذا كان ثلاثة فليؤمر أحدهم، ما من ثلاثة في قرية ولا بدو قرية ولا بدو، يعني لم يؤمر أحدهم إلا استحوذ عليهم الشيطان، يعني إذا لم يؤمر أحدهم إلا استحوذ عليهم الشيطان قال. فهذا أمر مشروع ومطلوب، فإذا فعله بهذه النية كان حسن، لأن المعنى ظاهر وواضح، فلا مانع من تعميمه في مثل هذه الصور. قال: والناس خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان، وهذا هو حديثه المتقدم أيضا، أن خرج عام الفتح عليه الصلاة والسلام، والناس مختلفون فصائم مفطر، هذا اختلفوا صائم مفطر لما أمرهم بالصوم عليه الصلاة والسلام عن سعيد الخدري، فصام بعض وأفطر بعض، واختلفوا لأنها رخصة ولم تكن عزيمة. فلما استوى على راحلته دعا بإناء من لبن أو ماء، هذه رواية شك، جاء في رواية أخرى سبق أن أشرت إليها عند الطحاوي الجزم بأنه لبن، وهذا يظهر أنه شك، شك لأن لا يحتمل أن يكون للتقسيم والتنويع، بل هو شك من الراوي هل هو ماء أو لبن، والظاهر أنه ماء كما تقدم. وحديث الغدير والنهر في حديث ابن سعيد وابن عباس يفسره، قال: فلما استوى على راحلته دعا بإناء من لبن، يعني بعد ذلك عليه الصلاة والسلام، وحينما وصل عسفان، وكان وهذا واقع، لأن نفس منطقة عسفان هذه منطقة فيها أودية وفيها أمكنة تجري فيها المياه، ولهذا مر بهذا النهر أو بهذا الغدير كما في حديث ابن عباس. فحديث ابن عباس هذا مختصر تبينه الرواية السابقة في قصة شرب الماء، دعا بناء من ماء من لبن أو ماء فوضعه على راحلته أو راحته، هذا شك، والأظهر والله أعلم أنه على راحته، لأنه نزل عليه الصلاة والسلام، وعلى هذا يكون رواية أبي سعيد الخدري تبين أنه نزل، ويحتمل والله أعلم أنه حصل إشكال، لأن الراحلة والراحلة ربما تتصحف وقد تمتد فاصلة التاء وترتفع فتكون كالألف، خاصة ربما في بعض الخطوط ربما وقع على شيء فامتدت فظن أنها لاما، ولهذا الأظهر والله أعلم أنه على راحته، كما تقدم أنه دعا رسولا بقدح فيه ماء فأمسكه على يده. وفي حديث أبي سعيد أنه نزل عليه الصلاة والسلام أنه نزل، فهذا يبين أنه نزل، وهذا يبين أنه في يده، وهذا يرجح أنه على راحته. ثم إذا وضع على راحلته لا معنى له، إلا يقال وضعه على يده وهو على راحلته، والأصل عدم التقدير. ثم نظر الناس يعني إليه عليه الصلاة والسلام كما تقدم أنه حتى رآه الناس فقال: المفطرون للصوام أفطروا. تقدم إشارة إلى أن الطبري في تهذيب الأثار أفطروا يا عصاة، وأن في حديث سعيد الخدري قال: أولئك العصاة، وهذا حينما كان عزمه، حينما كان عزمه كما قال أبو سعيد رضي الله عنه. وفيما بوب عليه المصنف رحمه الله وأن من سافر في أثناء يوم فإنه يفطر، والمصنف أخذه رحمه الله من جهة العموم، وأيضا يدل له ويرجحه ما تقدم أن المسافر له أن يفطر، أن المسافر له أن يفطر، كما أن له أن يقصر وله أن يترخص برخص السفر لأنه مسافر، والمسافر له أن يصوم وله أن يفطر كما تقدم في حديث ابن سعيد وحديث ابن عباس وحديث جابر، وأنه لا يعيب هذا على هذا ولا هذا على هذا، لأن هذا قد يكون قويا على الصوم فلا يعيب عليه المفطر، والمفطر يضعف عن الصوم فلا يعيب عليه من صام. قوله هنا إلى حنين، نعم، قال شيخنا عبد الرزاق ابن عبد القادر، هذا ينظر إن تيسر لأحد من الإخوان يراجع ترجمة هذا الشيخ فهو مفيد طيب، ينظر في هذا عبد الرزاق ابن عبد القادر، هذا يظهر أنه إمام رحمه الله، إمام حافظ، ولهذا نقل عن المجد رحمه الله وقال شيخنا، فمن تيسر له أن يحضر ترجمة له مشكورا مأجورا، وثم ينتبه حتى لا يلتبس، لأن عبد الرزاق وعبد القادر قد يكون أسماء كثيرة، لكن عبد الرزاق وعبد القادر الذي هو شيخ صاحب المنتقى المجد، وفي الغاء وهو في الحقيقة تكون وفاته على الأغلب ما بين في القرن السابع، ما بين المئة السادسة والمئة السابعة، لأن المجد بن تيمية رحمه الله ولد عام 590 للهجرة وتوفي سنة 652 وله 62 سنة رحمه الله، فإذا كان شيخا في الغالب أنه يعني سمع منه يعني بعد ذلك، لأنه كان له 10 سنوات في القرن السادس ثم برز وظهر رحمه الله في القرن السابع توفي سنة 652، فالأظهر أن وفاة شيخ عبد الرزاق عبد القادر هذا ما بين المئة السادسة والمئة السابعة، ينظر هل هو قبل المجد مثلا سنة مجد يعني في قبل سنة 650-640 فيها قبله أو بعدها، الله أعلم، ينظر، فمن تيسر له مراجعته طيب. قال شيخنا عبد الرزاق بن عبد القادر صوابه خيبر أو مكة. فهذا أيضا ذكره الداودي رحمه الله الشارح، وهذا من أقصى المغرب، شارح عظيم رحمه الله وإمام كبير ينقم الحافظ رحمه الله كثيرا، لأنه قصدهما في هذا الشهر يعني شهر رمضان. فأما حنين فكانت بعد الفتح بأربعين ليلة. يقول أنه يقول رحمه الله إلى نعم صوابه خيبر، صوابه خيبر، يقول إن الصواب خيبر. هذا كلام عبد الرزاق بن عبد القادر شيخ المجد، يقول في رمضان أنه إلى خيبر. وعلى هذا إذا كان في خيبر كما ذكر عبد الرزاق بن القادر فلا يرد ما تقدم وأنه في غزوة الفتح، لكن كلام هذا مستدرك. هو علل رحمه الله قال فأما حنين فكانت بعد الفتح بأربعين ليلة، وإذا كانت بعد الفتح بأربعين ليلة فهي في شوال، في شوال أو بعد ذلك يعني بأيام يسيرة، يعني لا تكون في رمضان. هذا تعليل رحمه الله. واستشكل هذا أيضا الإسماعيلي رحمه الله، استشكل الإسماعيلي قوله إلى رمضان إلى حنين، استشكله الإسماعيلي، ونفس الاستشكال الذي استشكله عبد الرزاق عبد القادر، لأن حنين لم تكن في رمضان. وأجاب الحافظ رحمه الله بأنه لا إشكال في هذا، وأن قوله إلى حنين صواب، لأن حنين تابعة للفتح، والتابع تابع، فقوله خرج في رمضان يعني إلى مكة ثم إلى حنين لأنها تابعة. فالمعنى بالخروج الأول، خروجه الأول وقصد الأول إلى مكة، وفتحها عليه الصلاة والسلام في رمضان، في رمضان، ثم بعد ذلك خرج إلى حنين. فلا مانع أن يقال إلى حنين بمعنى أنها تابعة لفتح مكة والتابع تابع، وهذا توجيه حسن وتوجيه أولى من تخطئة الرواة، خاصة أيضا مما يرجح هذا أن نفس السياق ونفس القصة هو نفس السياق ونفس القصة الذي في الأحاديث الأخرى، الذي في الأحاديث الأخرى. ثم أيضا وجه آخر، خرج رسول الله في رمضان، خرج رسول الله في رمضان، وهذا هو الخروج الأكبر والأعظم، خروج يعني في رمضان في فتح مكة، في فتح مكة وعند الإطلاق لا يكون إلا للفتح، لا يكون إلا للفتح. ثم أيضا يعني خيبر كما قال الحافظ لم يخرج إليها عليه الصلاة والسلام في رمضان، خرج لم يخرج إليها في رمضان، إنما خروجه في رمضان إنما كان عليه الصلاة والسلام كان في فتح مكة، وكان هو في غزوة بدر. واختلف في خروجه متى كان، قيل لليلتين خلتا من رمضان، وهذا رواه الإمام أحمد بإسناد صحيح. سيأتي رواية أخرى أيضا خلاف هذا عنه عليه الصلاة والسلام، أو في الرواية عند المصنف رحمه الله، وأنه كان لعشر بقين من رمضان أن الفتح، ولعل يأتي الكلام هناك إن شاء الله. نعم. قال ثم نظر الناس فقال مفطر الصوام أفطروا، رواه البخاري. وفيه ما ذكر المصنف رحمه الله من مشروعية الفطر سواء كان أصبح مفطرا أو أصبح صائما. نعم نعم. فلما استوى على راحلته دعا بنا. إيه نعم فيه؟ لا لا، بعد الخروج يعني، بعد الخروج وبعدما دعا أمرهم بالفطر عليه الصلاة والسلام، ثم بعد ذلك عزم لنقذ. فلما استراح دعا بناء من لبن أو ما فوضع على راحلته. يعني ظاهر والله أعلم أنه مثل ما تقدم، يعني أنه دعا بإناء من لبن فوضعه على، لأنه قال فوضعه على راحته. محتمل والله أعلم، يحتاج يعني هل مراد يعني أنه يعني فلما استوى على راحلته فتوجه بهم ثم بعد ذلك طوى القصة، محتمل. لكن قوله فوضعه على راحلته أو راحته يفسر ويبين ما تقدم، مع أنه يحتمل والله أعلم، يحتاج إلى مراجعة. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن محمد بن كعب انه قال اتيت انس بن مالك رضي الله عنه في رمضان وهو يريد السفر وقد وحيلت له راحلته ولبس ثياب السفر فدعا بطعام فاكل فقلت له سنه فقال سنه ثم ركب رواه الترمذي. نعم ايضا حديث ابن عباس تنبيه اخر الحديث اصله في الصحيحين حديث ابن عباس تقدم في كلام المصنف رحمه الله في هذه الحديث واصله في الصحيحين لكن المصنف عزاه البخاري وحده لان القدر الذي قصده المصنف ورده المصنف ليس عند مسلم رحمه الله القدر هذا ليس عند مسلم مسلم لم يذكره بهذا انما ذكره بغير هذا السياق ولهذا عزاه الى البخاري ويمثل هذا دائما اذا اراد الواحد اذا اراد من يعزو الاخبار الى المصنفين فيميز فاما ان يقول متفق عليه وهذا لفظ البخاري متفق عليه وهذا لفظ مسلم او اذا هذا اذا كان كلاهما روى الخبر ولكن اختلفت الالفاظ وصار في الالفاظ زيادات فيها احكام ليست وفوائد ليست في اللفظ الآخر أما إذا كان الخبران إذا كان أحد الخبرين مختصرا والآخر مطول في هذه الحالة يقول مثلا متفق عليه وأصله في البخاري إذا كان البخاري مختصرا أصله في البخاري هذا إذا كان الخبر مختصر قالوا عن محمد ابن كعب هذا هو القرظي أبو حمزة القرظي محمد بن كعب بن سليم القرظي ثقة تابعي من علماء التابعين رحمه الله من الطبقة الثالثة ولد سنة 40 كما يقول حافظ التقي وتوفي سنة 120 يعني له 80 سنة رحمه الله قال أتيت أنس بن مالك رضي الله عنه في رمضان وهو يريد سفرا وقد رحلت له راحلة يعني وضع عليها الرحل يسمى الشداد الذي هو موضع الراكب على سنام البعير وضعت له راحلته كذلك أيضا زاده ومتاعه الذي يحتاجه ولبس ثياب السفر هذا يبين أيضا أنه كان للسفر له ثياب خاصة غير لباس الحضر ربما أيضا السفر يحتاج إلى استعداد وثياب خاصة قال ولبس ثياب السفر فدعا بطعام فأكل وهذا ظاهر أنه أكل قبل أن يخرج فقلت له سنة يعني فعلك هذا وأكلك قبل الخروج وأنت لازلت في البلد فقال سنة ثم ركب رواه الترمذي تقدم الإشارة إلى هذا الحديث وأن فيه اختلاف والحديث رواه الترمذي من طريق عبد الله بن جعفر السعدي المديني والد علي بن المديني الإمام الحافظ شيخ البخاري رحمه الله المدينة رحمه الله إمام الحافظ في سنة 33 و200 رحمه الله هذا الإمام من كبار الطبقة 11 وكان يضعف أباه رحمه الله كان يضعف أباه وهذا من إنصافه رحمه الله لا محاباة في الدين مثل ما أن أبا داود كان يضعف ابنه رحمه الله ضعف ابنه عبد الله بن سليمان عبد الله بن سليمان شيء رأى مع أنه ثقة رحمه الله مع أنه ثقة رحمه الله لكن تكلم فيه وهكذا كانوا رحمه الله كان من إنصافهم لا يحابون في الدين قريبا من والد ولا ولد رحمه الله عليه وعبد الله بن جعفر هذا ضعيف مشهور رحمه الله والترمذي رواه من طريق ثم رواه من طريق آخر وهو محمد بن جعفر بن أبي كثير أخو إسماعيل بن جعفر لكن لم يسق لفظه قال نحوه وأوقع الريبة في هذه الرواية إذ جاء في رواية أخرى عند الفريابي في الصوم بأنه لم يجزم بذلك وجاء في رواية أخرى أيضا أنه جزم أنه سنة وقع تردد في الروايات كما تقدم وقع تردد في روايات هذا الخبر وما دام وقع التردد لم يأتي صراحة فالجمهور علماء لم يأخذوا بهذا الخبر ومنهم من تأوله منهم من تأوله رضي الله عنه رضي الله عنه ورحمه الله وهو قول الجمهور حيث قالوا إن المسافر لا يفطر حتى يخرج الحديث صريحة وواضحة، ولعل تقدم الإشارة إليه، وأنه عليه الصلاة والسلام خرج بأصحابه في رمضان هم 10,000 كما رواية البخاري وهم صائمون، والإشارة إلى هذا المعنى تقدم تقريره. عدد كثير، ولم يذكر أن أحدا أفطر أو أنه أفطر، ولم ينقل خبر عنه عليه الصلاة والسلام إلا في مثل هذا الخبر الذي ليس من فعله إنما من قول أنس، وما دام محتمل وإن كان القول سنة، هذا الأصل أن يكون سنة النبي عليه الصلاة والسلام، فصرف الأخبار وتخصيصه نحو ذلك بهذا الخبر، وظاهر القرآن أيضا يدل على أن القصر لا يكون إلا بعد خروج، وإذا ضغطنا فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة ولا يكون إلا بالخروج، والنبي عليه الصلاة والسلام لم يكن يقصر الصلاة، لم يكن يقصر إلا إذا خرج، ويلزم عليه أنه إذا جاز الفطر جاز القصر، وربما قال به بعض العلم هذا الخبر، وهذا فيه نظر. وبالجملة الخبر يحتاج إلى مزيد تحقيق ومزيد نظر في جواب واضح، قد يكون هذا الجواب موضوع نظر لكن يحتاج إلى مزيد نظر، وأحسن ما يكون هو البحث عن هذا الخبر والمزيد من تخريجه والمزيد من النظر في طرقه، لعله وقع شك في مثل هذا الخبر في الرواية من جهة بعض الرواة، فيحتاج إلى مزيد نظر، فمن تيسر له بحثه ومراجعته والبحث عن طرقه والنظر ففيه فائدة. والجمهور كما تقدم على أنه لا يجوز الفطر إلا بعد الخروج، إلا بعد خروج الإنسان. ثم أيضا من جهة المعنى، الإنسان قد يعزم على السفر ويحزم أمتعته ويستعد، ثم بعد ذلك كما تقدم يتراجع وهو في البلد، لكن لو أنه خرج الحمد لله لا يضر، إذا خرج فقد برز. فلو أن إنسان مثلا خرج إلى المطار والمطار خارج البلد لكنه قريب، ليس بينه وبين البلد إلا 3 كيلو 4 كيلو، مو مسافة قصر، لكنه ذهب إلى المطار لأنه معه تذكرة وحاجز، ثم صلى في المطار الظهر والعصر قصرا وجمعا، ثم بعد ذلك أجلت الرحلة فرجع، أو حصل أو هو نفسه حصل له ظرف فرجع وتراجع عن السفر، وقد صلى الظهر والعصر جمعا وقصر، الحمد لله جمعه صحيح وقصره صحيح، ولو كان أفطر فلا شيء عليه، ويتم والصحيح أنه يواصل الفطر على الصحيح كما قال ابن مسعود من أكل أول النهار أكل آخرة، يقضي هذا اليوم وهو صوم صحيح، مثل إنسان مريض صلى الظهر والعصر جمعا، جمع بين الظهر والعصر، بعد ما فرغ شوفي ولا الحمد من المرض جمعه صحيح ولا شيء عليه، ما نقول تعيد العصر لأنك الآن شفيت في وقت الظهر، ولو أننا جمعنا بين الظهر والعصر جمع تقديم لأجل المطر، ثم بعد ذلك انقطع المطر ونشفت الأرض وأصحت السماء، الجمع صحيح ولا نؤمر بعدم صلاة العصر، لأن المكلف يخاطب في الحال في حاله ولا يكلف بما بشيء آخر، يعني هذا أمر لا يعلمه ولا يكلف به، وهذا من يسر الشريعة له أن المكلف لا يكلف بالشيء الذي لا يطلع عليه أو يشق عليه، بل هو مخاطب في الحال، إلا في أمور خاصة، في أمور خاصة كانت شروطا فاعتقد مثلا أن هذا الفعل صحيح ثم تبين خلال ذلك، مثل أن صلى يظن أنه على وضوء ثم تبين أنه ليس على وضوء، فعليه يعيد الصلاة بالإجماع، لأن الطهارة الشرط، لا يقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، لا يقبل صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول، فلهذا هذه الصورة لا بأس بها، إنما الكلام إذا كان لم يخرج، هذا هو البحث فيه. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى وعن عبيد بن جبر أنه قال ركبت مع أبي مسرة الغفاري رضي الله عنه في سفينة من المسقاط في رمضان فدفع، ثم قرب غداءه ثم قال نتائم، فقلت ألست بين المسقاط؟ فقال أنت مسرة رضي الله عنه فأغنك عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، رواه أحمد وأبو داود. وهذا الخبر في الحقيقة قد يكون هو المبين، وهذا واضح لا إشكال فيه، هذا عن عبيد بن جابر، هذا هو القبطي مولى أبي بصرة رضي الله عنه، وقد وثقه يعقوب بن سفيان كما يقول حافظ رحمه الله، وقيل إن له صحبة، وقيل إن المقوقس بعث به مع مارية، فإن كان كذلك فله صحبة. ركبت مع أبي بصرة الغفاري، وبصرة هذا حميل بالحاء المهملة مصغرة ابن بصرة، أبو بصرة الغفاري، وقيل حميل وقيل جميل بالجيم، لكن اللي ضبط في أكثر الكتب حميل بالحاء المهملة مصغرا الغفاري، يعني هذا قد يتصحف كثيرا، ربما يأتي في الكتب جميل أو جميل، لكنه قيل، والأظهر والذي في أكثر الكتب أنهم ضبطوه حميل بالحاء المهملة. في سفينة من الفسطاط، يعني في فسطاط مصر، في رمضان فدفع، يعني في البحر، هذا يبين أن الإنسان ما دام على الشاطئ الذي في البلد لا يقصر ولا يفطر، وما دام أيضا لا زال موازيا للمباني كذلك، مثل الإنسان يركب سيارة هو لا زال في البلد حتى تخلف البنيان خلف ظهرك، سواء كنت في طائرة أو كنت في سيارة أو كنت في السفينة، فإنه في هذه لا بد أن تخلف البنيان خلف ظهرك، لقوله تعالى وإذا ضربتم فليس عندنا تقصر من الصلاة، وقد فسر العلماء بمجاوزة البنيان الذي من البلد. أما لو كان مثلا هناك خرب مهجور أو بستان مهجور فهذا ليس من العامر، أما العامر هو يكون بلد لأنه متصل بالبلد. قال فدفع ثم قرب غداءه من أول النهار، ثم قال اقترب، يقول عبيد بن جبر مولاه، فقلت ألست بين البيوت، في اللفظ الآخر ترى البيوت، هو اللفظ هذا اللفظ عرف ألست، ولهذا قال بين البيوت يعني باب الاستفسار، لأن حكم من يرى البيوت، وهذا هو اللفظ المعروف أيضا أن ألست ترى البيوت، وهذا لعله لفظ أحمد أنا، وأيضا يمكن أن يراجع اللفظ الآخر ألست ترى البيوت. فقال أبو بصرة أرغبت عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، رواه أحمد وأبو داود، والحديث من رواية من طريق كليب بن ذهل الحضرمي، كليب بن ذهل الحضرمي، وهو مقبول كما يقول الحافظ رحمه الله، والمقبول يعني عند الحافظ وهو من ليسه إلا راوي، يعني من يحتاج إلى متابع، وإلا فلين، وإلا فلين، يعني رواية بنفسه لا تثبت ضعيفة فتحتاج إلى متابع، فيكون حديث من باب الحسن لغيره. والغالب أن الحافظ يطلق هذا على من وثقه ابن حبان، والحديث لا دلالة في الرواية المعروفة ألست ترى البيوت، وهذا واضح من قوله فدفع، دفع أنه دخل في البحر، وإذا دخل في البحر فإنه قد خلف البنيان خلف ظهره، لكن أراد أن يسمع البيوت من جهة أنك تراها فأنك في حكم من كان بينها، والسنة دلت على أنه لا بأس أن يقصر ولا بأس أن يفطر ما إذا جاوز البيوت. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى باب جواز سفر المسافر إذا دخل بلدا ولم يشرع إقامة. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم غزا غزوة الفتح رمضان وصام حتى إذا بلغ المدينة فكان الذي بين هذين وعشبان أفطر فلم يزل مفطرا حتى سلف الشهر، رواه البخاري. ووجه الحجة منهم أن الفتح كان لعشر باقين من رمضان، باب جواز الفطر للمسافر إذا دخل بلدا ولم يجمع إقامة. يبين أن المسافر إذا كان في البلد له أن يفطر ولو كان بين البيوت، إنما الذي لا يفطر من كان في دار إقامته، أما في دار سفره فهو يفطر بشرط أن لا يجمع إقامة. أما لو نوى الإقامة المطلقة في هذه الحالة حكم أهل البلد في جواز وجوب الإتمام ووجوب الصوم، ويقال ولم يجمع إقامة. لكن من كان في البلد عليه ألا يجاهر بالفطر، أمام الناس وأن يختفي إلا إذا كان بين قوم من أهل البلد يعلمون أنه مسافر، مثل لو قدم إنسان على أناس من قرابة أو أصحابه مسافر في رمضان وقدم إليهم فدعوه وضيفوه، عملوا له كرامة فدعوه فصنعوا له غداء أو إفطارا لا بأس بذلك، لأنه صائم ولأن له حق الضيافة، فلهم أن يصنعوا له الطعام من فطور أو غدا لا بأس، يعني من أول النهار أو وسط النهار ما داموا بين من يعرف أنه مسافر. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم غزا غزوة الفتح مثل ما تقدم في الأخبار في رمضان، وهذا محل إجماع من أهل العلم أن غزوة الفتح في رمضان، وصام حتى إذا بلغ الكديد كما تقدم في حديث، وعند مسلم عسفان أيضا، جاء عند مسلم من حديث ابن عباس عسفان الماء الذي بين قديد وعسفان، وهذا الرواية في الحقيقة هي رواية البينة، وأنه بين قديد وعسفان، وعسفان كما تقدم عمل كما يسمونه أو كما نسميه الآن محافظة يشمل هذه المناطق كلها. أفطر فلم يزل مفطرا مثل ما تقدم عليه الصلاة والسلام حتى انسلخ الشهر، يعني أنه واصل فطرة عليه الصلاة والسلام ولم يزل مفطرا حتى انسلخ الشهر، يعني حتى انسلخ شهر رمضان، يعني أفطر في طريقه من قديد أو من عسفان أو الكديد إلى آخر الشهر. وهذا في الحقيقة ينظر، وهذا يبين أنه عليه الصلاة والسلام خرج من أول الشهر، قال حتى انسلخ الشهر، وجاء في رواية تقدمت أنه عليه الصلاة والسلام خرج لليلتين خلتا من رمضان، وذكر الحافظ رواية لستة عشر من رمضان، وتنظر هذه الرواية 16 من رمضان ذكر إما أن خروجه أو دخوله تراجع، تحتاج إلى جمع الروايات في هذا الباب، لكن أظهر والله أعلم أنه عليه الصلاة والسلام خرج في أول رمضان لليلتين خلتا، وأن قدومه إلى مكة ودخوله إلى مكة قريب من اليوم 13 أو 12، وأنه مكث في طريقه كما تقدم نحو من 9 ليالي عليه الصلاة والسلام، نحو من 9 ليالي، وأنه صام منذ خرج، صام عليه هو أصحابه منذ خرج إلى عسفان، صوم قد يكون نحو من 8 أيام أو 7 أيام، لأن من قديد إلى عسفان يعني مرحلة يقولون، والمرحلة تقريبا يومان، ويمكن أنه صام 8 أيام أو 7 أيام عليه السلام، وأفطر في سفره أو في طريقه يومان، ثم لم يزل مفطرا عليه الصلاة والسلام حتى انسلخ الشهر، يعني أفطر غالب الشهر عليه الصلاة والسلام أكثر من ثلثي الشهر فيما يظهر، ولهذا قال فلم يزل مفطرا حتى انسلخ الشهر، يعني حتى انقضى الشهر، رواه البخاري. قال وجه الحجة منه أن الفتح كان لعشر بقين من رمضان، هكذا جاء في حديث متفق عليه، وهذا أيضا ينبغي أن يراجع هذه اللفظة التي ذكرها المصنف رحمه الله أين هي في الصحيحين، لأن قال متفق عليه أن الفتح كان لعشر بقين من رمضان، فإن كان لعشر بقين من رمضان فيكون قدومه عليه الصلاة والسلام لمكة يعني في وسط العشر أو في آخر العشر الأوسط، والروايات تحتاج إلى جمع في هذا الباب، ينظر هذه الرواية التي ذكرها المصنف رحمه الله وأنه لعشر بقين من رمضان، وينظر كلام الحافظ، والحافظ رحمه الله أحيانا لا يحرر المقام في هذه المسائل، يعني في مسائل كثيرة في الفتح ما حررها الحافظ رحمه الله، كثيرة تحتاج إلى تحرير خاصة في بعض جنس هذه المسائل، وأحيانا ربما يحيل أحيانا في بعض المواضع ثم ترجع إلى الموضع الذي أحال إليه فيكون نسي رحمه الله فلم يحرر المقام في الموضع الذي أحال إليه للنسيان، وهذا واقع لأنه سفر عظيم وكتاب عظيم وألفه في سنوات طويلة رحمه الله، وهذا يقع النسيان كثيرا. قال نعم، وهكذا جاء في حديث متفق عليه. والحجة واضحة من جهة جواز الفطر للمسافر إذا دخل بلده ولم يجمع إقامة، والإنسان إذا دخل البلد ولم يجمع إقامة هذا يفطر، وحكوا عليه الاتفاق، وله أن يقصر، وحكوا عليه الاتفاق. في خلاف عند الشافعية فيما إذا طالت مدته فإنه يتم، والصواب قول عامة أهل العلم والحكام بالاتفاق أن من لم يجمع إقامة، مثل الإنسان جاء إلى بلد يقول لا أدري متى تنقضي حالي، تنقضي بعد يوم، بعد يومين، بعد 10 أيام، بعد شهر، يقصر الصلاة وله أن يفطر في رمضان ولو طالت مدته ولو جاوزت 4 أيام حتى عند الجمهور، لأنه لم يجمع إقامة، وكل يوم ينوي السفر، كل يوم يقول أمشي غدا، ينتظر حاجة، مثل الإنسان يراجع بعض الدوائر الحكومية، يذهب إلى بلد المدينة، يأتي من قريته إلى المدينة، أو من بلد إلى بلد له حاجة، أو إنسان في تجارة أو أي عمل، وهو معلق سفره بانتهاء عمله، وهو لا يدري، يراجع هذه الدائرة، كل يوم يقول غدا، كل يوم يأتي، وكلما ذهب يرجو أن تنتهي فيسافر، لكنه لا يدري، معلق، وهذا له أن يفطر وله أن يقصر حتى يخرج ولو طالت مدته. لكن من نوى إقامة معينة هذا في خلاف، الجمهور يقول 4 أيام، واختلفوا هل هي 20 صلاة أو 21 صلاة، على الخلاف في قدومه عليه الصلاة والسلام إلى مكة، هل صلى الفجر في طريقه أو صلى الفجر، هل صلىها بذي طوى أو صلىها في مكة. إن كان صلى الفجر عليه الصلاة والسلام لما قدم يوم الأحد الرابع من ذي الحجة إلى مكة في حجة الوداع، إن كان صلى الفجر في مكة فيكون قد صلى في الأبطح 21 صلاة، وقيل إنه صلىها في طريقه وصلى 20 صلاة، وهذا قول سعيد وجماعة. يقول سعيد من أقام 4 صلى 4، من قام 4 صلى 4، وقيل من أقام زيادة على 4 بصلاة لهذا الحديث على أنه صلى 21 صلاة. وهذا الحديث كما قال أحمد رحمه الله في دلالته خفاء، ليس كل أحد يفهمه. يقول ما معناه؟ إن النبي عليه الصلاة والسلام قدم يوم الأحد وسوف يخرج يوم الخميس إلى منى، لأنه يوم التروية قطعا، على هذا يمكث الأحد والاثنين والثلاثة والأربعاء، فيكون مدة مكثه 4 أيام، مدة مكثه 4 أيام. وهذا وجه قول أحمد رحمه الله لا يفهمه كل أحد، من جهة أن الدلالة فيه خفية، وأنه عليه الصلاة والسلام أجمع ونوى أن يقيم 4 أيام وقصر. يقول إمام أحمد رحمه الله الجمهور من نوى أن يقيم أربعا فما دون فإنه يقصر، على الخلاف المتقدم هل هو إذا نوى 4 يقصر يتم أو يقصر، فهذا قول. فإذا كان إذا نوى 4 إذا يعني 4 أيام فما دون فإنه يقصر الصلاة، ما زاد عليها يتم. ونازع الجمهور آخرون، وهي مسألة البحث فيها كثير، وكلام العلماء والأخبار فيها والأدلة فيها بين الجانبين كثيرة، ولهذا خالف الجمهور جماعة. قال مالك رحمه الله أو أبو حنيفة 15 يوم، وابن عباس يقول 19 يوم، يقول نحن إذا أقمنا 19 يوم صلينا ركعتين رباعية لأنه قام عليه الصلاة والسلام في الفتح 19 يوما، والأقوال في هذا كثيرة. وذهب بعض العلم لأنه يقصر ولو طالت مدته، قال هو ظاهر الأدلة وظاهر المنقول عن الصحابة، وهذا الفعل المنقول عن أحمد رحمه الله ليس بظاهر، لأنه كيف يعلق حكم قصر الصلاة هذا الحكم العظيم بهذه المسألة الخفية أو بهذا الاستنباط الخفي، حيث أنه يقال إنه من أقام 4 يقصر الصلاة، لأن النبي عليه السلام لو زادت إقامته، ولو كان يقولون لو قدم يوم الشمت لأتم، يقولون إن النبي عليه لو الجمهور يقولون لو كان قدم يوم السبت أو قدم مثلا في ليل الأحد لأتم، هذا بعيد. وكيف يكون هذا الحكم العظيم النبي عليه السلام قصده ونواه ومع ذلك لا يبين صلوات الله وسلامه؟ هذا بعيد، وقد يقطع بعدم وقوع مثل هذا الأمر. إذا لو كان هذا الأمر منه على المقصود لبينه، لأنه يخفى، وتأخير بيان وقت الحاجة لا يجوز مع الأدلة الواضحة البينة والآثار عن الصحابة، والمسألة مبسوطة بسطها ابن القيم، ولشيخ الإسلام رسالة عظيمة في هذا الباب. فلهذا يقصر الصلاة وإن طالت مدته، لكن من نوى إقامة طويلة هذا موضع النزاع، مثل من يسافر إلى بعض البلاد فيقيم سنوات للدراسة، هذا موضع نظر، وفي القول بأنهم يقصرون فيه يعني شيء من التردد، وكما يقال في القلب من حسيكة كما يقول القيم رحمه الله في بعض كلامه في بعض المسائل. فلهذا فتوى كثير من العلم أنهم يتمون إذا كانت الإقامة السنوات، بخلاف الإقامة العارضة، إنسان يسافر شهر من شهرين ونحو ذلك بحاجة ليس إقامة مستقرة، خاصة إذا كان مع أهله وأولاده، فالمسألة كما تقدم. نعم نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في طريق الشيخ والشيخة والحافظ والمضيع. عن انس بن مالك الكعبي رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ان الله عز وجل وضع عن المسافر مدة الصوم وشطر الصلاه وعن الحبل والمضع الصوم، رواه الخمسه، وفي لفظ بعضهم وعن الحافظ والمضيع. قال رحمه الله: باب ما جاء في المريض يعني من الرخصة، والشيخ والشيخة دون الشاب والشابة، والحامل دون الحائل، والمرضع دون غير المرضع، لأن هذه رخص لهؤلاء وغيرهم ليس مثلهم. قال: عن أنس مالك الكعبي، هذا غير أنس مالك الأنصاري رحمه، صحابي له هذا الحديث رحمه الله واشتهر بهذا الحديث الكعبي، وحديثه صحيح، رواه النسائي من طرق كثيرة بأسانيد صحيحة، وبعضهم قال إنه مطرق، والصواب من حديث صحيح. وجاء في بعضها عن رجل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له أدنو، وسمي كني في بعضها وسمي، فبالجملة الطرق تقويه، وكثير من أسانيده صحيحة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة وعن الحبلى والمضع الصوم، رواه الخمسة. هذا الحديث استدل به من قال إن وضع المسافر الصوم وشطر الصلاة، إن قصر الصلاة واجب لأنه موضوع، وما وضع فلا ما وضعه الله سبحانه وتعالى فيجب الامتثال له. والجمهور قالوا إن قصر الصلاة في حق المسافر سنة متأكدة، وثبت عن الصحابة إتمام الصلاة، عثمان رضي الله عنه وابن مسعود تاب على ذلك، ولو كان أمرا واجبا لم يقروه عليه، فدل على أنها سنة متأكدة ليست واجبة. وضع المسافر الصوم يعني الوضع هذا ليس وضعا مطلقا، يعني وضع عنه أداءه لا قضاء، لأن القرآن دل على القضاء عدة من أيام أخرى، فالوضع هنا وضع الأداء لا وضع القضاء. وضع المسافر الصوم فله أن يفطر، وقد يستدل به أيضا من قال إن الفطر أفضل لأنه وضع سبحانه، والأظهر والله أعلم أنه وضع وجوبه. أيضا قد يكون استنبط منه أن قوله وضع شطر الصلاة وضع الوجوب، لأنه قرنه بالصوم، والصوم يجوز للمسافر، فكذلك إتمام الصلاة يجوز للمسافر، فعنها لا دلالة فيه على وجوب قصر الصلاة، بل دال على الاستحباب أو التأكد، وسنة مؤكدة، وهذا واضح لأن الوضع لهما وضع عن المسافر الصوم، والوضع كما تقدم وضع الوجوب يعني أنه رخصة له، وبالإجماع أو يعني وإن كان الخلاف ضعيف له أن يصوم، الرسول صام لا إشكال. وشطر الصلاة، شطر الصلاة مثل الصوم، فيكون الوضع هنا وضع الأداء، ويكون الوضع مستحبا أو متأكدا وليس واجبا كما تقدم في الصوم، يعني دلالة الصوم عليه. أما الصلاة فالنبي كان يقصر دائما بخلاف الصوم فقصر وتم، فاستدللنا من الوضع للصوم على أنه ليس بواجب الفطر أن الصلاة أيضا ليس القصر واجب. وعن الحبلى والمرضع الصوم، الحبلى والمرضع الصوم استدل به أيضا من قال إن الحبلى والمرضع يسقط عنهما الصوم ولا صوم عليهما ولا قضاء عليهما، هذا معروف عن ابن عباس وعن ابن عمر أن المرضع تفطر وتكفر ولا قضاء عليها، والحبلى أيضا تفطر وتكفر ولا قضاء عليها. ورشحوا هذا بأن المرأة قد يعني تحمل فيشق عليها الحمل فلا تصوم، ثم بعد ذلك ترضع فيشق عليها الصوم من جهة أنه يؤثر على اللبن، وربما يتواصل بها الحمل مرة أخرى، فإذا أمرت بالقضاء كان شاقا عليها، فتكون كالمريض الذي مرضه دائم وكالشيخ الكبير الذي شق عليه الصوم شقة دائمة، فلا صوم عليها ولا قضاء عليها، تكون كالشيخ الكبير الذي يفطر ويكفر. هذا صح عن ابن عباس وعن ابن عمر وعن جمع من الصحابة، وهو قول قوي، قول قوي، لكن جمهور العلماء على أن المرضع والحبلى ليست كالشيخ الكبير وليست كالمريض الذي استدام مرضه، لكن يقال إذا كانت المرأة الحبلى تواصل بها الرضاع تواصل بها الحمل تواصل بها الحمل، فالأظهر والله أعلم كما قال ابن عباس وابن عمر أنه لا قضاء عليها، تكفر بلا قضاء وتكون كالمريض الذي استدام مرضه، كما لو كانت لا تعلم عدة ولا مدة يمكن أن تقضي فيها الصوم، وإن كان أنه يكون عندها مدة يمكن أن ترتاح بعد الحمل، ترتاح بعد الحمل، وكذلك أيضا في الرضاع يمكن أنه يكون عندها أيام لا يتأثر الجن الطفل الصغير أو الصغيرة بالصوم، في هذه الحالة تقضي فتنزل حالتها على هاتين الحالتين، وإلا فالأصل هو قول الجمهور أئمة رحمة الله عليهم أنه يجب عليها القضاء، لكن هل تجب عليها الكفارة أو لا تجب عليها الكفارة هذا موضع خلاف بين أهل العلم، هذا موضع خلاف بين أهل العلم. قال رحمه الله وعن الحبلى والمرضع الصوم، عن الحبلى والمرضع الصوم. حديث هذا الحديث فيما يظهر لا ليس فيه دليل على وضع الصوم وضعا مطلقا، إنما الوضع وضع الأداء، وهذا قد يقوي قول الجمهور من جهة أن الصوم الموضوع عن المسافر هو وضع الأداء، فعدة من أيام أخر، من كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، فما دام المريض فما دام المسافر فما دام مسافرا فله أن يفطر، فإذا أقام يقضي، المرضع كذلك والحامل كذلك، وضع عنها الصوم إذا كان يشق عليها لحملها، تخشى على الحمل أو تخشى على نفسها أو تخشى على نفسها والحمل، والمرضع كذلك إذا كانت تخشى إذا صامت على نفسها أو تخشى على الرضيع أو تخشى على نفسها وعلى الرضيع، لأن حينما تصوم وولدها يرضع منها فيشق عليه الصوم، فلها أن تفطر، فلها أن تفطر وتقضي. فالمعنى وضع عنها وجوب الصوم في مثل هذه الحال، هذا هو الأظهر وهو قول الجمهور رحمة الله عليهم، لكن عليها القضاء. هل عليها الكفارة؟ خلاف طويل وكثير، وهذه في الحقيقة المسألة من أشد المسائل وعورة، حتى استشكلها كثير من العلماء، استشكلها ابن العربي رحمه الله جدا، وهي هذه المسألة، و خاصة أن أثار عن الصحابة صحت عند عبد الرزاق بإسناد صحيح عن ابن عباس وعن ابن عمر بإسناد صحيح أنه لا قضاء عليها، أنه لا قضاء عليها، والجمهور كما تقدم عن القضاء. والوسط والله أعلم فيما يظهر أن عليها القضاء بلا كفارة، وأنها كالمريض، وأنها كالمريض تقضي ولا تكفر. من كان منكم مريضا عسى فعدة من أيام أخر، وإيجاب الكفارة عليها موضع نظر، إنما نقول تجب الكفارة عليها إذا كانت لا تقضي، مثل من كان تواصل بها الحمل أو تواصل بها الحمل ثم الرضاع. أما إذا كان مثل غالب النساء اليوم لا ترضع، في هذه الحالة الأمر يسير في حقها لا إشكال، فإنها إذا أفطرت في حال الحمل ثم وضعت لها مدة يمكن أن تقضي فيها، لكن إذا كانت بعد حملها ترضع ويتواصل بها الرضاع سنة كاملة، ربما أيضا أحيانا يأتيها رمضان الثاني وهي ترضع، وهي ترضع أيضا يتواصل بها وهكذا. فالأقرب والله أعلم أن يحمل، لعله والله أعلم أن قول ابن عباس ومن صح عنه، بل هو صح، بل هو صحيح، محمول على من تواصل بها الحمل والرضاع حتى يعني تكون كبير وتيأس. ولا شك أن من تواصل بها الحمل والرضاع واستمر بها، فإذا وصلت إلى هذا السن مع تواصل الرضاع فلا يكون إلا مع ضعف الشديد الذي في الغالب ربما لا تستطيع الصوم معه عليه. وقد روى ابن عبد الرزاق أيضا عن ابن عباس بسند صحيح عن أم ولد له أنها كانت حامل، فقال أنت من هؤلاء، من قول على الذين يطيقونه كما سيأتي، لأن ابن عباس يقرأ وعلى الذين يطوقونه، وهي قراءة ثابتة عن ابن عباس، وعلى الذين يطوقونه يعني لا يصومونه إلا بطاقة السماء كما سيأتي الإشارة إليه إن شاء الله. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعسى من أبي بكر رضي الله عنه أنه قال: لما نزلت هذه الآية وعلى الذين يطيقونه فدية طعام المساكين، كان من أراد أن ينفق فدية طعام. إذا قرأت مساكين بالجمع أضف فدية طعام، ومسكين فدية طعام مسكين، لأنها قراءتان، فدية طعام مساكين هذه قراءة، وفدية طعام مسكين هذه قراءة، وهنا عندنا مفصولة فدية طعام مسكين. إيش عندك أنت؟ فدية، إيه فدية، نعم لا مس، نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: عن سلمة بن كوع رضي الله عنه أنه قال: لما نزلت هذه الآية وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، كان من أراد أن يفطر ويبتدي حتى نزلت الآية التي بعدها من صلتها، رواه جماعة من أهل. نعم. عن سلمة الأكوع رضي الله عنه الأسلم بني أسلم، وكان عداء رضي الله عنه، قال عليه الصلاة والسلام: خير فرساننا أبو قتادة، وخير رجالتنا أبو سلمة بن الأكوع رضي الله عنه. كان رضي الله عنه عداء، ومرة حاصر قوما عدوا على المدينة فجمعهم ولحق بهم رضي الله عنه، وجعل يرميهم بالحجارة ومعه السهام حتى استاقهم كلهم، وكانوا قد سرقوا نعم النبي عليه الصلاة والسلام، وجاء بهم لكي يحكم فيهم النبي عليه الصلاة والسلام، فأعجبه فعله عليه الصلاة والسلام، فقال: يا سلم ملكت فأسجح، ملكت فأسجح، يعني دعاه إلى العفو رضي الله عنه. توفي سنة 74 للهجرة. قال: لما نزلت هذه الآية وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، في القراءة الأخرى فدية طعام مساكين على الإضافة، وأنا فدية طعام على أن طعام بدل من الفدية، يعني أن الطعام هو الفدية، فدية يعني هو طعام، هو طعام مسكين، كان من أراد أن يفطر ويفتدي. هذا في أول الأمر، كما في حديث ابن عمر أيضا: نزلت الآية التي بعدها فنسخت، قال تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصم. كان في أول الأمر خفف، وكانوا لم يعتادوا الصوم، فجاء الصوم بمراحل وأطوار، وجاء تفصيله في حديث معاذ بن جبل، وسيأتي الإشارة إليه إن شاء الله في الحديث الذي بعده. وفي حديث سلمة أشار إلى استقرار الأمر رضي الله عنه، وأنه استقر على الصوم، وكان في أول الأمر من شاء صام ومن شاء افتدى، ثم نزل قوله أن تصوموا خير لكم. هذا في حديث ابن عباس عند أبي داود مفصل، وهي رواية جيدة، أنه كان في أول الأمر التخيير، من شاء صام ومن شاء افتدى، يطعم عن كل مسكين سواء كان قادر أو غير قادر، للجميع. ونزل قوله تعالى وأن تصوموا خير لكم، وأن الصيام أفضل. ثم نزل قوله تعالى فمن شهد منكم الشهر، يعني كان حاضرا فليصومه، ولهذا قال كان مراد أن يفطر ويفتدي، يطعم عن كل يوم مسكين. حتى وجدت الآية التي بعدها فنسختها، رواه الجماعة. إذا استقر الأمر على وجوب الصوم على عموم المكلفين، إلا أن ابن عباس رضي الله عنه جعل النسخ نسخا خاصا، والنسخ عند السلف أعم من النسخ عند المتأخرين، فيطلقونه على التخصيص، يطلقون النسخ على التخصيص، وهو واضح لأن التخصيص نوع نسخ، فهو نسخ بعض أفراد العام، والسلف كانوا يطلقون على النسخ أو على التخصيص يطلقون عليه النسخ، وهذا هو مذهب ابن عباس كما سيأتي الإشارة إليه. فكانت الفدية في أول الأمر، وكانوا لم يعتادوا الصوم، وهذا من باب التدريب عليه، حتى إذا لانت نفوسهم ورقت وسهل عليهم الصوم صاموا رضي الله عنهم، صاموا رضي الله عنهم، أو نزلت الآية بالصيام، نزلت الآية بالصيام وحتم الصيام، وأنه كما قال سبحانه من شهد منكم الشهر فليصوم. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى وعن عبد الرحمن بن ابي ليلى عن معاذ بن جبل رضي الله عنه بنحو حديث سلمة رضي الله عنه، وفيهم انزل الله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصوم، فاثبت الله صيامه على المقيم الصحيح ورخص فيه للمريض والمسافر، وثبت الطعام الكبير الذي لا يستطيع الصيام، مختصر لاحمد وابي داود. نعم، الحديث مختصر لأحمد وأبي داود، وهو عند أبي داود رحمه الله من طريق عمرو، من طريق المسعودي، هو عبد الرحمن بن عبد الله المسعودي، وهذا من سلالة عبد الله المسعود، وهو راوي مشهور لكنه ضعيف رحمه الله، عبد الرحمن بن عبد الله، وهو أخو عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أحد الفقهاء السبعة، وعون ابن عبد الله بن عتبة بن مسعود، ثلاثة إخوة، أشهرهم عبيد الله وهو إمام كبير، قال عنه ابن عبد البر أفقه الشعراء وأشعر الفقهاء رحمه الله عبيد، وكان كفيفا رحمه الله، عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود مصغرا، عبيد الله بن عبد الله، عكسه عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة، هذا أيضا راوي ثقة من رجال الشيخين لكنه مكبر الاسم مصغر الأب، عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليك، وهذا عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود، أخوهم عبد الرحمن بن عبد الله هو أضعف الثلاثة رحمة الله عليهم، مثل عبد الله بن عمر وعبيد الله بن عمر وعاصم، ثلاثة إخوة، ثلاثة إخوة، اثنان عاصم بن عمر وعبيد الله بن عمر وعبد الله بن عمر ضعيفان، وعبيد الله بن عمر بن حفص بن عاصم هذا إمام ثقة رحمه الله، قال عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، وكما تقدم رواه المسعودي عن عمرو بن مرة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن معاذ بن جبل. والمصنف رحمه الله لماذا اختار هذه الرواية؟ لأن فيها الإطعام للشيخ الكبير والمرأة الكبيرة وكذلك المرضع، و نعم رخص في المريض وثبت الطعام مختصر، نعم فأثبت الله صيامه على المقيم الصحيح ورخص فيه للمريض والمسافر، وثبت الطعام الكبير الذي لا يستطيع الصيام، وهو مختصر لأنه ذكر فيه الرخصة والإطعام الكبير الذي لا يستطيع الصيام. ولهذا المصنف اختار هذه الرواية لأن فيها ذكر الإطعام الكبير الذي لا يستطيع. وإلا فأبو داود رحمه الله رواه بإسناد آخر مطول صحيح، وأن الصيام حيل ثلاثة أحوال من رواية شعبة مثل ما رواه المسعودي عن عمرو بن مرة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال حدثنا أصحابنا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وساق بإسناد صحيح مطول. مصنف اختار هذه الرواية على الرواية الثانية لأن الرواية هذه عند أبي داود ليس فيها إلا ذكر المسافر، وليس فيها ذكر المريض، ليس فيها ذكر الكبير، ليس فيها ذكر الكبير، لكنه ثبت عن ابن عباس وصح عنه. قال ثم أنزل الله سبحانه وتعالى فمن شهد منكم الشهر فليصمه، مثل ما تقدم في حديث سلمة وحديث ابن عمر، كانت الرخصة أولا لمن شاء أن يصوم ومن شاء أن يفتدي، ثم نزل بعد ذلك الأمر بالصوم، فأثبت الله صيامه على المقيم الصحيح بهذه الآية قوله فمن شهد منكم الشهر، ورخص فيه للمريض والمسافر. وهذا أيضا وهو في القرآن من كان منكم مريضا على سفر. وثبت الإطعام للكبير الذي لا يستطيع الصيام، وهذا وقع في خلاف لقوله تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، وقع خلاف في هذه الآية خلاف كثير كبير. قراءة المشهورة وعلى الذين يطيقونه، وقالوا إنها كانت لمن يطيق في أول الأمر، فإن له أن يصوم وله أن يفطر ويفتدي. وابن عباس رحمه الله يقول هي كانت لمن يطيق في أول الأمر، ثم هي ثبتت لمن لا يطيق من الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة، فإنهما يفطران ويفطران ويكفران، يفطران ويكفران، هذا هو قول ابن عباس. وقرأ وعلى الذين يطوقونه، هذه قراءة هي ليست سبعية لكنها قراءة، وجعلها بعض العلم تفسير. وحكاية الصحابي مثل هذه القراءة حكمها حكم المرفوع كما ذكر الحاكم رحمه الله، لأن نزلت على سبب وهذا تفسير منه، فجعلها مفسرة، جعل هذه القراءة مفسرة، فيحتمل أنها تفسير تلقاه من النبي عليه الصلاة والسلام، وأن الآية شاملة للنوعين، للنوع الأول أو القسم الأول ممن يطيقه، فهذا نسخ في حقه واستقر الأمر لوجوب الصوم عليه إذا شهد الشهر، إذا كان في البلد وكان قادرا. أما من كان يطوقه يعني يستطيع يصومه لكن بمشقة، ليس المعنى أن ما يستطيع الصوم، يستطيع الصوم لكن عليه مشقة، وهذا هو الذي دعا ابن عباس رحمه الله يقول في قوله وعلى الذين يطوقونه، يعني يصوم لكن مع مشقة، فإذا كان معه مشقة فإنه يفطر، وإن كان يستطيع الصوم لكن فقد يضره، فالإنسان ربما يستطيع الصلاة وهو مريض، يستطيع القيام لكن القيام يشق عليه، والنبي عليه الصلاة والسلام قال صلي قائما، فإن لم تستطع فقال، ليس المعنى فإن لم تستطع يعني العجز، لا، إن لم تستطع يعني شق عليك، وفي رواية عند الدارقطني فإن شق عليك، وهذا محل اتفاق من العلم، لكن اختلفوا في قدر المشقة. ولهذا ثبت الصحيحين أنه عليه الصلاة والسلام جحش شق، سقط عن حمار صلوات الله وسلامه عليه، فجحش شقه فصلى بهم جالسا، كان يحلي جابر صحيح مسلم صلى بهم جالسا عليه الصلاة والسلام. ومعلوم وظاهر أنه عليه الصلاة والسلام لو أراد أن يصلي قائما لصلى لكن مع مشقة، لأن الذي يصاب بجرح في مثلا جنبه يمكن يصلي قائما مع مشقة، مع المشقة، فالنبي صلى جالسا عليه الصلاة والسلام لوجود هذا الخدش في جنبه صلوات الله وسلامه عليه. كذلك أيضا المريض الذي يشق عليه الصوم لكبره يعني يطوقه ويصومه بطاقة، فله أن يفطر ما دام هذا مستمر معه. كذلك أيضا المرض المستمر مع الإنسان، أو إذا كان نضو الخلقة ضعيف البنية يشق عليه الصوم، كذلك. وكذلك المرض الدائم، لكن المرض الدائم الذي يكون يشق، وهذا مما علق فيه الأمر بالحكمة، لأن المرض مختلف. فلما كان المرض مختلف لم يكن الفطر بأي مرض، وإن كان بعض العلماء قال يجوز الفطر بأي مرض كما يجوز القصر بأي سفر، والتزم بعضهم أنه حتى ولو جرح بأصبعه جاز له الفطر على ظاهر قوله من كان منكم مريض، هذا مريض، لكن الجمهور أبوا هذا، قالوا المعنى المراد من هذا المشقة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أيضا حتى في سفر لم يكن يفطر إلا إذا شق عليه الفطر. هذا يبين أيضا حال الكبير، المعنى أنه إذا شق عليه، ولهذا المسافر إذا شق عليه الصوم ولو كان يستطيع سن له الفطر. المعنى في الكبير أيضا أنه إذا شق عليه مشقة دائمة سن له الفطر وليس له حال، مثل إنسان يعني استمر بسفره فإنه يفطر، وهذا مستمر به ضعفه، وليس هنالك مدة ولا عدة يمكن أن يقضي فيها، فعليه أن يفطر وعليه أن يكفر. وهذا هو قول الجمهور، هذا هو قول جمهور العلماء. وذهب مالك رحمه الله إلى أنه لا كفارة عليه، هذا إذا كان قادر على الكفارة، أما إذا لم يكن قادر على الكفارة فلا شيء عليه، فلا شيء عليه. طيب إيش تقولون في إنسان كبير السن سافر في رمضان شهر رمضان فأفطر لكونه مسافر، ماذا عليه؟ كبير السن هو لا يستطيع الصوم أصلا في الحضر، فسافر فيشرع له الفطر، هل عليه كفارة ولا ما عليه كفارة؟ نعم عليه. طيب هو مسافر له أن يفطر أصلا حتى ولو كان قوي البدن، نعم لا يستطيع أن يقضي، لكن هل عليه كفارة؟ يعني نعم، بعض العلماء قال لا كفارة عليه، وهذا قول مذهب أحمد لم يكن مذهب، يقولون الشيخ الكبير أو المرأة الكبيرة التي تسافر فتفطر لا كفارة عليها، والتعليم ضعيف الذي ذكروه، والأظهر والله أعلم مثل ما ذكر الإخوان أنه يكفر لأنه لا يمكن أن لأنه لا يستطيع القضاء أو يشق عليه القضاء، فلا بد من البدل كما قال ابن عباس أنه يفطر ويقضي ويكفر. نعم نعم نعم إيه نعم، هو أصلا لا ولا هو يشق عليه القضاء كبير، هم يقولوا يسقط عنها القضاء، لا ليس قضاء عليه قضاء عند الجميع، لكن الكلام في الكفارة، مالك أسقطها مطلقا والجمهور أوجبوها مطلقا، وفي مذهب قول كما تقدم فرق بين من سافر وبين من كان مقيم. نعم الحال فيها نعم نعم، هذا قول الجمهور وهو الصواب أنها تقضي ما دام أن لها مدة وعدة يمكن أن تقضي فيها فعليها أن تقضي، هذا هو قول جمهور العلماء. نعم، والحديث هذا كما تقدم إسناده من طريق المسعودي وإسناده ضعيف، لكن الطريق الآخر إسناده الصحيح من حديث لكنه عن قال عن رجال من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أو قال من أصحابنا، وابن أبي ليلى أدرك كثيرا من الصحابة رضي الله عنهم، لكن ليس فيه ذكر الشيخ الكبير، فيه ذكر المريض والمسافر. ويصنف رحمه الله كما تقدم ذكر هذه الرواية لذكر الإطعام الكبير الذي لا يستطيع الصيام، لا يستطيع الصيام، وهذا ثابت عن ابن عباس، وكذلك في الحبلى والمرضع كما تقدم. نعم، وكذلك أيضا هذا الأثر جاء من رواية أيضا ابن أبي ليلى عند البخاري معلقا مختصر، أيضا مختصر عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن من شاء صام ومن شاء أفطر، ثم نزلت الآية بعدها فنسختها كما تقدم في حديث سلمة ابن الأكوع. نعم القضاء القضاء يا قصدك إيه؟ هذا سيأتينا إن شاء الله، لكن لا يلزم التتابع. من كان عليه قضاء أو كان عليها قضاء شهر كامل تقضي كل ما تيسر، المهم أنه لا يأتي رمضان الثاني حتى تقضي جميع الأيام أو يقضي جميع الأيام. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن عطاء أنه سمع ابن عباس يقرأ وعلى الذين يطلقونه في يد طعام مسكين. قال ابن عباس رضي الله عنه: ما ليست بمنسوخة بيد الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة لا يستطيعان أن يصومان فيطعمان مكانا كل يوم مسكينا. رواه البخاري. وعن عكرمة أن ابن عباس رضي الله عنهما قال: نعم، دف على هذا. عن عطاء سمع ابن عباس رضي الله عنهما وهو ابن أبي رباح يقرأ وعلى الذين يطيق فدية طعام مسكين مثل ما تقدم. قال ابن عباس: ليست بمنسوخة، كأنه رضي الله عنه أراد أن يبين قول من قال إنها منسوخة أو أراد أن يرد هذا القول. فإن كان من قال إنها منسوخة أراد أنها نسخت نسخا تاما، أنه نسخ العمل بها، فهذا واضح. وإن كان من قال منسوخة بمعنى أنها نسخت في حق القادر وبقيت في حق غير القادر على الصوم الشيخ الكبير والكبيرة، فهو متفق مع قول ابن عباس. ولهذا قال: ليست بمنسوخة، يعني أنه النسخ المعروف بمعنى أنه يعني ثبوت حكم بعد حكم آخر متراخٍ، تراخي حكم عن حكم متقدم، حكم متقدم ثابت بحكم آخر أو نص آخر متراخٍ عنه أو متأخر عنه. إنما قال إنها مخصوصة، هي للشيخ الكبير والمرأة الكبيرة لا يستطيعان أن يصوما، يعني أنه بقي حكمها، بقي حكمها ونسخ في حق الكبير. وهذا كما ثبت أيضا عن ابن عباس أيضا أنه قال نزلت الآية، وهذا روى عن البخاري معلقا، جاء عن البخاري جاء أو جاء عند البخاري كما تقدم أنه في من شاء أن يفتدي ومن شاء أن يصوم، ثم نسخت في حق هؤلاء لا يستطيعان أن يصوم فيطعمان ما كان كل يوم مسكينا. وهذا فعله أنس رضي الله عنه، صح عنه أنه في آخر عمره في سنة أو سنتين وكان قد كبر رضي الله عنه، جاوز 100 وقيل أقل ما قيل في 99 وأكثر ما قيل فيه 7 سنوات و100 سنة رحمه الله، فضعف عن الصوم، فكان يجمع 30 مسكين ويطعمهم رضي الله عنه. وهذا هو الذي قاله ابن عباس، وهذا الحكم الذي قاله الجمهور، وأن من لم يستطع الصوم لكبره واستمر هذا الكبر معه فيطعم عن كل يوم مسكينا. قال: وعن عكرمة مولى ابن عباس أن ابن عباس رضي الله عنه قال: أثبتت للحبلى والمرضع. وهذا من طريق قتادة عن عكرمة، من طريق قتادة عن عكرمة، وجاء أيضا من طريق آخر من حديث ابن عباس أيضا هذا المعنى، وتقدم الإشارة إليه أيضا، وفيه أن ابن عباس لم يكن يرى نسخها وأنها ثابتة للكبير والكبيرة والحبلى والمرضع، وصح هذا عن ابن عمر أيضا وعن جمع من الصحابة أنهم قالوا هي ثابتة للحبلى والمرضع، تقدم الإشارة إليه. وأن الجمهور قالوا إن الحبلى والمرضع عليها أن تقضي، وأن القول الأظهر أنها تصوم، أنها تفطر وتقضي، وأنه لا كفارة عليها. والأقوال فيها كثيرة جدا والخلاف فيها كثير، لكن هذا هو قول ابن عباس. وكأنه مثل ما تقدم أنزلها منزلة الكبير ومنزلة الكبيرة، لأن الغالب أنه يستمر معها إذا كانت تحمل ثم ترضع فلا يلبث بعد ذلك أن تحمل فيتواصل معها. فكأن هذا هو والله أعلم هو السر في هذا إن يعني على مقتضى هذه الآثار. ويمكن والله أعلم أنه جعلها رخصة مطلقة من باب التيسير، والقول الأظهر هو قول الجمهور والله أعلم. نقف على هذا. نعم. إيه؟ هذا أقول هذا ابن عباس كثير، أقول كثير عن ابن عباس ولا قال ما قضى عليه. هذا رواه عبد الرزاق بسناد صحيح عن ابن عباس وعن ابن عمر، أسانيد كثيرة جدا يعني جدا عن ابن عباس. هذا معروف عن ابن عباس بأسانيد صحيحة أرفع من الدارقطني. عبد الرزاق رواه عن ابن عباس وعن هريرة، وطرق كثيرة مبسوطة عند العلم، لكن الكلام في توجيه هذا القول. نعم.